سؤال: ما حكم من كان في فمه طعام وأذن المؤذن وفي فمه طعام فشرب ماء عليه لكي يستطيع أن يبلعه، والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فما الحكم وماذا يفعل؟ الجواب أن من كان في فمه طعام فبلعه بعد الأذان إن هذا أفسد صيامه، لأن الله تعالى جعل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حدا لإباحة الطعام، فعلى ذلك الأذان معلم لنا بانقضاء الليل وابتداء النهار، فمن أكل بعد انقضاء الليل، من أكل بعد الفجر فصيامه باطل، وهذا الركن من أركان الإسلام مختل عنده.